السلام عليكم. بالسلامة حبيبي. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. قد غشى فوا أسفا على القلب، لأن السيف قد غشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. أخشى.